شبه معدومه ليست لما ممكن على جثه تتلكك التوماس ميزر مثلا بكل ده بحاسه دي دي يعني لو نطقتها تبقى بتصور تبقى مثلا مسخره يعني ده اسمها التوماس ميزر والبي فالم ميزر الوجود واحد ثانيه اسمها التوماس ماينون والتوماس ماينون لما بتوجد سنه ثانيه ساعات يقول لنا ان بي بريزنت بي بي اب التوماس ماينون ميزر طبعا موجود عندنا في الليل التوماس ميزر هي العضله ليها 20 او 21 اورجن من العضلات الغريبه في الاورجن ولو احنا طلبة في سنة ثانية قبل ما كنا قلنا عليها صارة سوبر نايمانات انما احنا طلبة سنة اولى فبنعدي عليها تحت مبدأ قرار رشيدة الساعة السعيدة او ام اس كيو او اورال لا تتعدى ذلك لعدة بسمها صوت مش شبكة مش مكملين العرض ولا هنوز جنب العرض من الاسبوع كمان هو النبع سيبيا ثاني عرض حصة فيها من فوبيا ونعرف الله صار من الفوت عشان تتنخ ولا هنبقى اليمين جنب العرض من الناس بتخلص شوف تشعر ده كل حاجة سيلة بقى رجعها في أماكن وخد البرميل الفاضي عشان هنستغل فيما في حل اللي خل البرميل القريب فيعني ايه معرفت مين اللي هتيجي رجع الاختيار عليا ان شاء الله بعد كده بليت قالوا يلا يوم اتصور بالبوكس يعني تقولوا على بالله يا طلب في دلوقتي هلا ولاد يلا اهي جبناه جبنا يلا ولاد اتفرج انا بعد اتصور عليك خد ثلاث لمايك النمبر بالكبرى واحد طبعا دي في 12 ودي لمبر 1 لمبر 2 لمبر 3 لمبر 4 لمبر 5 والعظمة دي بسميها 2 وليد 6 ده البنجز بتاعي واحد 2 وليد وانا في عظمة في شركة شخص كده اسمها كيمال كل برتفلاية بتجيها ترانزيرس بروسيس ترانزيرس بروسيس ترانزيرس بروسيس بين الفقرات في جسد 2 وليد انتر برتفلاية جسد دي بين البرتفلاية مع بعضها في شرايين اسمها لمبر 4 في الفضلات السنة الجاية خمسة يمين وخمسة شمال، أنا اثنين اثنين، كل لمبر R3 بيطلع من أورته كده إلى ويرجع ورا، لمبر R3 ولمبر R3 ولمبر R3 يمنى ولمبر R3 ولمبر R3 دكتور مينا باشا. طبعا في مين وشمال، كل لمبر R3 ده تلاقيه لف على مود الفقر ويرجع ورا كده، البرتبة واقف كده تلاقي لمبر R3 لف يرجع ورا، لف يرجع ورا. الأرض دي ربنا بيعمل عليها كباري من الفايبر تيشو تندنس أرتري. التندنس أرتري ده كوبري من الفايبر تيشو يعدي تحت الأرض، يعدي تحت الأرض، يعدي تحت الأرض، يعدي تحت الأرض، يعدي تحت الأرض. طبعا التندنس أرتري دي بتفصل الأرض عن العضلة، ولو اتسبكت العضلة لما ضغط انقبضت قفلت. العضلة بقى اللي هناخدها اسمها سوبر ميدو، ليها قرص من كام حاجة وليها كان إيه؟ تاخد أرجن من الترانسبرت بروسيس بتاع الخمسة لمبة برتبلي، أنتيرو سيرفس ولور بورد، أنتيرو سيرفس ولور بورد، كل برتبلي ليها ترانسبرت بروسيس. تاخد من البوردة اللي تحت والسيرفس الامامي، البوردة اللي تحت والسيرفس الامامي، شفت كارت شفت الفيرس بالسيرفس الارض. تاخد اورجن كمان من الفيرسس اللي بين الفيرتبر، بين تي 12 ال1 ال1 وال2 ال2 وال3 وال3 وال4 وال4 و5، يبقى من الفيرسس اللي بين الفيرتبر ومن الترانسفيرس بالسيرفس. تاخد اورجن كمان من التندنس ارش، من التندنس ارش، من التندنس ارش اللي بتطلع عن العظم. اكثر من ذلك تاخد اورجن من البادي بتاعت الفيرتبر بتاعت اللمبر فيرتبر. الرادر دي تنزل من فوق التخت تمشي على السايد بتاع البلفيك بريم، بلفيك بريم اللي هو حلق البلف، خط الشيب السطحي. لو حد فينا فاكر ريب بون كان في خط هنا اسمه اركوت لاين، خط اسمه اركوت لاين، الاركوت لاين يمين مع شمال بيعملوا مع بعض زي دايره كده، قلنا بيسموها حلق البلفيس، حلقه ده مدخله بلفيك بريم. يعني الست لما تولد اليوترس بيبقى مليان بالعيل كده، راس العيل بتبدا تعدي في الحته دي وتيجي نازله كده، فبيقولوا الحته دي بتتقال اسمها مدخل بلفيك، بلفيك انت او بلفيك بريم، بريم يعني الحلق. طبعا جينا وانت بتذاكر مع الديتكشن صح، بس كل وقت صاله ثانيه مسؤول عنه، انما اقول ده عادي. فبيقولوا مع بعض الهضه نازله من فوق ده تمشي على السايد بتاع البلفيك بريم، يعني ما توقفش مذاكره في البيت. في ليجمنت اسمه انجوانا ليجمنت هنتعلمه كويس قوي. الليجمنت ده ان شاء الله لما ناخده اكتر من حاجه اسمها بيبر كيبركي للانتيرو سبيريتي سباين، ليجمنت عامل كده اسمه انجوانا ليجمنت، اسمه اولاد انجوانا ليجمنت. هذا لازم في سنة ثانية بس نقوله بنسمع عنه فكرة بسيطة. العضلة تمشي دي بالإنجوانا ليجمنت وسط من السرشة في الفيما، في حاجة اسمها لتر تركانتر اوف ذا فيما، كم من السرشة؟ لتر تركانتر اوف ذا فيما، لتر تركانتر بتاع الفيما اللي محل سبحان العضلة الفيما البارد ده كأولاد لتر تركانتر. ليه نتيا سايد ولا تر سايد البصير أزمك؟ العضلة تنزل لغاية ما توصل البصير أزمك بتاعته، يبقى الانتكسر كمين أولاد في البصير أزمك تاني تركانتر كده. على العضل نزلت نزلت نزلت وراح تورط تبيت تروح في أي تركانتا أو ليه لسه أنا أزبك منها بصير ما عجبكيش بصير برضو لسه بتركانتا زي الفل، يعني تأليف تأليف العضل تبيت ليه سوبر طبعا أورجن صح إزاي بقوا 20 أورجن أو 21 أورجن، خمسة لمبة بالتبري، خمسة ترانزفيرس بروسيسز، خمسة أنت بتسبب زيكم زودين واحد كم ممكن من فوق اللي هو بتاع 12 ديت، وخمسة تنزل متقفش فممكن تخض أي عيل في الدنيا تقول له عايز 20 أورجن العضل. العضلة بتاعتها نزلة من فوق لتحت وهتعدي تبقى ماشية على حدود البلفيك بريم وتعدي دي ليجامنت اسمها ولاد انجوانا ليجامنت، بس نسيت حاجة اسمها ليتر تركانتر اوف فيما اسمها العضلة العظيمة دي اللي انت بتشوفها. صوت نجي نعمل الطبيعي بتاعها اللي واحد واثنين وثلاث، اللي واحد واثنين وثلاث اكشن نأجله ثلاث دقايق لغاية ما انا واقف الياكي. في عضلة بتاعتها في الشغل بتاعها اسمها الياكي، طبعا اللي كتب في الياكي زي بعض الدكتوراه اناتومي ولسه عيل في السنة الأولى زي ما بتفرق لسه مبتدئ أوي. بتاعت المبدأ الايه؟ عن ان الخصة اللي هو جايز اللي هو جايز اسمها ايليا الفصة. الياكة بتاخد اورجن من الابر كونسنسس ايليا الفصة. الحمد لله مور ذا انا حق ربنا يعني. ما كنت بعد ذلك ده مبالغات وفي الاخر كله نسيتي وما افتكرتش ولا حاجة. العضلة اوريدي وما تفرق ما بين تاني هي اعتبر سنة تانية لان الفصة سنة تانية كويس قوي في الجزء. سنة أولى ده بشوف فرفور كمان زي ما بتشوفوا دلوقتي. والتاني هي عضلة أوريدي مش مطروقة امتحانات بشكل شديد. أحفظ لها أربعة أورجن لسه امتحان تحريري صعب جدا. يديني أول أورجن عليه علامة كده وغلط بحيث إن أنا لسه ذاكر كل حاجة في الدنيا. بس الحمد لله إنما بقى ضربت من الباقيين إنما كل الأورجن دلوقتي. إنما أهم أورجن منهم أول أورجن اللي هم أبر سيرفس سؤالين. أبقى عارفه كويس أوي. والباقي ده بقى التهابات الشخصية لكل واحد. كل واحد فينا يعرف الحتة دي اسمها إيليا فورس. العضلة بتاخد أرجو من أبر كوتيرز بتاخد أرجو كمان من حاجة اسمها إيلا ميل أو فيا كويس أوي بعدين قريبة من أبر كوتيرز ماشي. العضلة اسمها فكرة فكرة لما تبص له من قدام على مين يا مينا على كده إنه هان أو إن المنظر كده الفكرة معمل كده إنه هان عليك بتحط من قدام الحتة دي أنا من الفكرة مع الجناح الفكرة على أوف ذا فكرة اسمها أولاد على أوف ذا فكرة أنا عايزه إيه؟ عايز اقول ان العضله هتاخد منه حته اورجن صغير. لو جيت رسمت واحد كده ورسمت لوحده دي لمبر بالتكو نمره 5 ودي ترانزفيرس بالسعودي التكرام بتاعه كويس. والعظمه اللي بتركب دي يعني عظمه اولاد لما كده الهيبون بتاعي في محدد ان شاء الله. فلاتي جوينت اسمه الجوينت ده ساكرو ايليك جوينت. على اللي جنبك من قدام اسمه انتيرو ساكرو ايليك ليجن. حلو. العظمه التكرام دي عليها فتحات كانت قدام. حلو. عندنا هنا في ليجن اسمه اليو لامبر اسمه اولاد اليو لامبر بس كويس. الكريت بتاعتك اسمها اولاد ايليك ليجن. نسمع كويس قوي. العظمه بتاعتها اللي اسمها سوبر تنيجو الياكا بسرعه تاخد اورج منين؟ اهم حاجه تلمني اقدر توصل للفصفه دي اللي اسمها اللي حلو قوي قوي قوي. ايه نعمله بايه كيف؟ على كلام بالقرن. لازم شويه على الليجمنت شويه ده وشويه على الليجمنت ده ماشي. انتيرو ساكرو ايليا والليجمنت اسمه اليو لامبا. الاليو لامبا الليجمنت واخد اسمه من الاليا كولامبا ليجمنت مثلث قوي جدا اسمه اليو لامبا ليج. وكمان بتاخد من الارق اوف ذا سيكرام حته من السيكرام كده. كل ده ارز العضل من عضل لازم ثلاثه اولاد اليا. طبعا الاورجنات الكتيرة قوي اللي كتبها دي احيانا بتاخد كل الموضوع والتولد. بس من على فكره من انتيرو ساكرو ايليك ليجامنت واليو لامبا ليجامنت وهنا ليب اوف ايليا كريت بعمل دكتوراه في الايليا الصراحه ولا حاجه من ابر تو سيرد اوف ايليا فوسطا زي الفل تمام التمام. واتحدى لو انت خدت قسم الاناتومي وش يمين والجهاز دي وش شمال حد عارف اكتر من كده يبقى لك حق. مش كده لا دول مسؤولين من جريز اناتومي بتاع الكبار بتاع الصغيرين حد. فبالتالي تنقل كل حاجه هتبقى توهانه كده تحفظ ارقام الايديا والزمان بيقول لنفسه ايه العبيط ده بيقول لنا كده ليه ما انا حافظ. انما طبعا في ناس لما تزود له اورجن ينسى المهم. فاهم اورجن من كل دول مين؟ ابر سيرزم اليفوس. وانا متعلمها كده ايام ما كنت اديكم وكنت بدرسها للطلبه كده لغايه ما لقيتهم نقلوا جيز بالظبط احنا بنعرف. فما لهاش فايده صراحه الاورجن كتير ده. العضله اوريدي مش مطروقه امتحانيا مش الحمد لله انا بقول كده بثقه يعني. المهم العضله سميتها اولاد الياكا. الياكا خدت اورجن كبير جدا جدا جدا منين ومنين ومنين بقى اولاد ال. هنا ليكوا في الياكا ابر تو سيرز بتاع فصه اسمها ايليا الفصه جوينت اسمه انتيو ساكو ايليا واليو لامبا ليجامنت بتصير عليه وحته من السكره اسمها على اوف ذا سيك. طيب بعد ما تنزل المفروض تاخد ماشيه لفه من الصوره 2 تبقى جايه كده وماشيه لفه من الصوره 2 وتعدي تجيب لي الانجوان الليجامنت كامل تكشف في اللاتر ثيرد بتاع التندن اوف الصوره 2 تكشف في اللاتر ثيرد بتاع التندن بتاع مين يا اولاد؟ الصوره 2. وانا هنا فقط نقول ان الياكا كعضله والصوت مجرد كعضلة رغم الاثنين في بعض في الدلك في اللور لمس عش كده الاثنين بيتسموا اليو صور. يعني فاهم بتسمى الكلمة اسمها اليو صور. اليو صور دي اللي يتسمى على بعض في البلد وبالتالي ما ينفعش في الارض في الارض في اللور في الارض ما بسمهمش في الارض في الارض من اقول الياكس وصوت مش ده الكلام في الارض في الارض من اقول اولاد الياكس وصوت ده في الارض. اما في اللور لمس لما لزقوا بعض ممكن نستخدم كلمه اسمها اليو صوت كلمه اسمها اولاد اليو صوت. انا سريه سريه لازم التبريد بتاع العضلتين دول على بعض هو الياكس مين؟ فيمور النيرف. اما الصوت مين؟ بتاخد من ال واحد واثنين وثلاثه العكس. اتس ذا مين اتس ذا مين اتس ذا برنسبل اتس ذا اهم واحده في الفيكشن اوف ذا جوينت. اقوى عضله تعمل فيكشن اوف ذا جوينت هي مين؟ العضله اللي سمت اولاد صوت مين؟ طبعا الناس اللي حضرت كيما ما حضرتش تيتشر هذا الشرف حيث ولما حضرت تشوفوا عمليه الدور بتاع ساعات النهارده انكم في مره مش محطوطه عند الكيله دي مايله لقدام كده عامله عندي اسمها عند الفطاطه كلام كويس قوي. الصور تيجي بتنزل من فوق تحت تعمل انسبشن في الفيما فبتعدي قدام الهيد اوف فيما كده. نيكو فيما مش ذات في الليفل بتاع الابر اند دي موجوده لقدام. نيكو فيما موجوده لقدام حاجه لسه بتقول ايه؟ لسه بقول ان الصور تيجي بتعدي كده تروح لتحت كده تعمل انسبشن في الفيما. فكل ما تبقى عايز تعمل لها فلكشن تدوس عليها غصب عنها كده بتعمل لها حاجه اسمها باسيف ميديال روتيشن. ايه معنى باسيف ميديال روتيشن دوت؟ اجباريه الحدوث ولا يمكن تجنبه. يبقى اي واحد فينا هو بيعمل فلكشن ليه جوينت لازم طبعا حاجه مش مفيده قوي مش ميديال روتيشن كده انما اكيد اي واحد فينا حاجه بتاعته بتدخل اي واحد فينا اولاد هو صاحي اسمعني كويس قوي انا واقف كده معاك العضله هتنزل من فوق بتاعها هتعدي قدام الهيد جوينت تروح لعظمه اسمها اولاد كيما تعمل سيتش فاني فور كونتاكت لسه اول ما بتيجي تشتغل عضله بتدفع فيما جزء بسيط نزلت على البسيطه دي على العضله على فيما تعمل لها ميديا روتيشن وتيجي بعد كده عامله مين اولاد انفليكشن اتس اوبليجيشن اتس اجباريه الحدود. فزي ما مكتوب فليكشن اكمبل ذا ميديا روتيشن. الميديا روتيشن اللي بيحصل ده مش اختياري لحد مش الحمد لله مش تقول لي ممكن اعمله ولا ما اعملوش لا كل فليكشن تعمله الصوت ميجر هي اللي بتحصل معاها اولاد ميديا روتيشن. الصوت ميجر بتاعت اولاد فيها اكشن عكسي ازاي؟ انسبشن تشد اورج بمعنى الانسبشن في الفيمر اورجن بالبرتبرا كولا يوجد هنا في النص فشل هنا، فلو شديته تعمل حاجة من التراكس اسمها lateral flexion التراكس، تعمل حاجة اسمها lateral flexion التراكس، هنبص مع بعض كويس. لو واحد فينا من الناس التفتح كويس قوي قوي وقفته كده كويس، المنظر بتاعي كده العضلة دي كأنها ظلها من كيما راحة للترانك كده العكس، فتشد الترانك على حيط انا واقف كده فتشدني تعمل لي كده، تعمل لي حاجة تسوي ليه لا تفليكس. لو انت نايم على السرير ودخل عليك حد عايز يهم بوصك، تخيل ان انا كده هو تيجي اليمين وشمال جاي من هنا وكانوا رايحين للعمود الفقري ايش يدوه كده، فده بيعملوا اولاد ده رايزنج ترانك من الكاب بانت بوزيشن من سباين بوزيشن، واحد واقف على طول مثل مين بس مين يشد على مين برضه اولاد انترشن يشد على مين اورجن، بس نفسه نشد على الاورجن لو واحده بس لوحدها تقدر تعمل لها تفليكشن ستانس، لو الاثنين مع بعض انت نايم على ظهرك بالكام بانت بوزيشن الكام بانت راوتد كده او سباين نايم على ظهرك خالص الصوت نجل هنا وشمال انسلسل الهيسة هتقولك ايه يا عادك مش فهم قرار مين هنا دي انت متى وليد صوت مين، ثم انت قاعد في اي درس في اي حتة عندك صوت نجل مين صوت نجل الدين بشدة على الكبرى كله نعمله بلد بلد ايه لا تمشي كده ولا تمشي كده مش فهم قرار فالاثنين واحدة مين واحدة شمال شمال عملوا يا وليد خلق بعمل بلس الترانس كرنج سيتنج ثاني اي واحد فينا واقف تلا عضلات كتير عمال شد يمين وشمال سبق معاهم عضلات ثانيه ولا كمان كده ولا مال كده نفس يمين وشمال عمال تتظبط العضلات اللي هي الامامية عضلات صوت. طبعا انا ما شفتش الكلام ده ريتم السنه الاولى ليومين اهي لو جيت سنه جايه اقول لهم اولاد الصوت لما جيت يبقى زي كل سنه يعني ما تجيش ليله امتحان ما تغيبش كل ست سمرات وبقى صوت مش في طلب مثل كل حاجه انا معاهم 100% ومؤيد هذه المدرسه 100% لما في طلبة مخه بيتعب جدا وما بيجمعش للآخر وتقعد دنيا وغلقت المجد عمل أخبر أورجن بتاع صوت ميجر وحطيت شيء دريسة بكويس لكده فمشي كده وما عملتش كده زي الستر المعتاد ففي فرقين في المدرسة بلاك كل حاجة كويس قوي قوي قوي زي الفل براجع كل حاجة كويس الفيلم بينام مني أحيانا وما بيطلعش تمام أخلص الكويسين الأول بعد كده أروح للهابلين اللي هم عمرهم ما جوش ولا جوم أغلى رسالة مش مجاوب يعني الأغلب الكل بيطلع يقول لك ما جنب البحر صعب الله المهم يعني عين كان ظروف العظم اسمه اولاد صوت مين ومع الثالث منهم اولاد اليد طبعا اللي وراه في المشرحه بتبقى مقطوعه من هنا زي القبر هتلاقي حته فحمه كده كتفوته تسكنها فقرروا فرايز حته والله كده زي الاولى دي صوت مين طبعا ثالث سنه ثانيه بيشوف دي الصوت لو احنا السنه الثانيه لو كنت حضرت بقى كان درس ثاني لو جوه عايز نقول لك ان انا كتب الاخري سوبر سوبر نايمان عشقا بالصوت مش مش كده بيبقى نايم عليها كيدني ونايم عليها كذا وبنكرياس وارترز فتعتبر نص الريليشن بتاع الابدن عند الصوت مش مش كده لا انما بالنسبه لعيال سنه اولى بيتحل طبعا كل الناس زي كل حاجه انا ما بقولش كده عشان ما بكسش عندنا في عضله اسمها كواد الزبس كمان في الفرنت اوف ذا سايد فرنت اوف ذا سايد في عضله كبيره اسمها ما ادري الزبس دي تبقى ريت انه تشيل في قلبك خمس درجات لانها تعتبر اربع عضلات سوبر سوبر لا من الناس طبعا انا مش عايز اقول سوبر اللي ده بتكتر كتير عشان ما نضيعش قيمه سوبر ليه لا من الناس خالص شغاله تيجي امتحانات شغاله سوبر دي حاجات ما بتفوتش كل سنه وبعد سنه انا لازم اسمع لك انا عضله مهمه طبعا سؤال في الذهن مهمه بين الذهن كنت سمره صغير عضله ليها اربع سطور قبل ما اخدها اقلب اروح التنتوري عشان لما بخلص كل ست سمرات بيبقى ده عمل كده مني مش هذه اسمها سارتوريوس انا وانا خلص سارتوريوس فيتبلها اسمها كل ست الاخيره بس كده لا قبل ما تكون مني فالسارتوريوس معلش السارتوريوس بتاع الاولاد هذا مهم جدا جدا جدا جدا ده خلاص فكره زي انت بتقول القمر بس القمر بس القصه مختلفه خالص هنسمع القمر بيعمل ايه والنور بيعمل ايه تاني عندنا عضلة اسمها الفانتوريا اللي بيسموها باللغة العربية خياطية، عضلة السلم الخياطية، خياط يعني سلم. بس شو اللي قاعد هي بيعمل ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا كده انت طالب كده لما تجي انا مش هتسالي على حد ولا جبت الزمالك في الدرس ده غير ما خلص الوقت والله يعني فرصتني بقى لو انت اخبرتني هضطر واقول لي يقول ولا ثلاثه عليك يا دكتور هزيمه تقيله انا جاي النهارده جاي وانا وليه ايه وانت ما جيتش تاني على الدوري؟ لا الاربعه البيتروزيت وفايف مين اللي بيجافسنا؟ طبعا الابرد من الجاف دول ولا بدول احنا في الابرد 170 سنتي راح طول 170 سنتي التفرقة الابرد طولها 75 سنتي نفس طول نفس طول الكيمة نفس طول السبيرات فعندنا اربع حاجات حاجة خمسة بس هم طولها 75 سنتي الثلاثي جلاسة في الصورة والسبيرات كول وكيمة والسبيرات في حاجة في الرجالة اسمها فاز ديفرنس دي مش في الحرارة حاجة اسمها فاز ديفرنس البربخ خدناها دي ايه البربخ البربخ اسمها بالعربي البربخ بربخ هي من الحاجات الغريبة ال فاز ديفرنس دلوقتي اللي بتشيل الحرارة المنوية من القصة دخلها جسم الراجل ليه قصة كده سنة 75 سنة فاز ديفرنس يعني الخارج شال الحرارة المنوية خارج من القصة المهم يعني اسأل بقى سؤال يبقى حاجة دي بس فرطولت ان قبل الصورة كم سنتي اولاد 45 سنتي والتيمة لنفس الكلام طبعا ان قبل 45 سنتي فرطولت التراب مصر لو حد فينا ذاكر زمان الوان مصر كانت مخلص التراب شريط يعني عظام فوق ده عظام بتاعه شريط كده تبقى الانسيل شبيرات واحد لو اربعه الابر بارت يجيب اتاتشمنت الليجمنت اللي اسمه انجواينا لو جدنا شاطره جدا جدا بقول بعض المعلومات زي البشر ايوه لسه بتقول لسه مني هقولها طلع من اللور بارت في انتيريور سبيرت بارت اما الابر بارت هيدي اتاتشمنت الليجمنت هرمز كده ثانيه اسمه انجواينا ليجمنت فلما اجي اقول العظم طلع من اني سباين انتيريور سبير الك سباين اني جزء منه الدكتور قال لي ده اسمه لور لور العظم دي لما تاخد انجي من هنا تنزل على الفرونت اوف ذا فاين جدا سنين لهدوء تنزل على الفرونت اوف ذا فاين مايله في الابر بارت بعد كده مورو ليد بيرت يبقى مايله كده بعد كده بيرت كده لما تيجي عند ني جوينت ما تعديش من قدامه بتعدي من ورا فلما تعدي من ورا تروح تعمل ريسيرش في الابر بارت والجميد بيستس بتيبيا التيبيا بيرت ليها سيرش بتاع ميديا سيرش كده اسمه ميديا سيرش ده الميديا سيرش دي تحت الجلد مفيش فرع تقدر تاخد منه اورج في انفكشن بس ده بتنسرت في الابر بارت وميديا سيرش عارف انت مين بيعمل ريسيرش العضله بتسميها ميديا بعد كده سارتوريا مهم جدا جدا لان هي في الاكشن علاقتها بالني جوينت معديه من ورا مش من قدام فالعضله هي معديه تنزل كده مال زمايله كده ولما عبرت من نيجر ما مشيتش من قدام مشيت من ورا بالعكس بتاعها رحت من كشف عرض اثنين ولاد كتير فهمت كده يا ولاد ابر بار وميديا سيرفس بتسيب ابر بار بتسميه ولاد ميديا سيرفس اسمها العضله دي سميتها ولاد سيرفس بنزول شديد بتطلع صوتها بدري العضله سميتها سيرفس اورجي تنفع النرد الطبيعي بتاعها فيمر النرد طالما بتسال كله فيمر طيب ايه الاكشن بتاعنا بقى؟ انت اعمل اكشن معديه قدام الهيب جوينت تقدر تعمل نفس الشيء بالنسبه للنيجوز ما عدتش من قدام كده في نيجوز اكستنشن وكده اسمه ايه فليكس كما عدينا من الوقت تقدر تعمل اولاد فليكس لو انا عديت من قدام كان المفروض تعمل اكشن اسمه قدام لما ده تعمل فليكس لو كان فليكس كان جوينت اثنين انت بتعمل كويس اول ما بتفتحش تقدر نوقف اللي جاي العضله دي وهي نازله من فوق منها كده وزني الهيب جوينت كده مين فتقدر تشد الثاي كولر بره تعمل اكشن اسمه عبدالله وتلف تعمل له لاتر ايش يبقى فوق بتشد نزل انتيريور سوبيريور سباين بميله كده زي دي فتشد الثاي بتاعك بره ابدكشن وتلفه لاتر ايش لما بتيجي عند ني جوينت ما بتعديش من قدام بتعدي من ورا فتشد ثاني ريفليكشن ممكن تلفه لجوه ميجر كم اكشن عملت العضله كده يا اولاد عايز خمسه اكشن ثلاثه فوق اثنين فوق فليكشن تحت فوق ابدكشن معناها كده ابدكشن لاترال روتيشن تحت الفليكشن جوه الثالث زمان ما كنتش فاكر كده كان كل اللي بيعمله ايه بيقعد يحط رجل على رجل رجل على رجل التنزي يحط رجل على رجل كده يحط بيدوم على رجل ويبدا يخلص هو عشان ينجح في عمل ذلك كان بيعمل ايه في الهيد جوينت وبالنسبه للجوينت فليكشن ويجي فوق دوت ما بيشوفش طب ده ولف من بره لا تعرفش ودي اللي بيتم ترجع على رجع على رجع على رجع رجع كل شيء بطريقه غير مختاره في ناس تحط رجل عليك في ناس تحط رجل هنسمع العضلة بتطلع الدكتور لونجس مش مهمة دلوقتي كتابة هنا الترينجل معها اسمه فيمور ترينجل ولما كمل بالسرطوريوس تحت اللي تحتيها مكان اسمه السرطوريوس كنال او الدكتور كنال يبقى دي بالسرطوريوس لما الترينجل تشيز الحصتين هنعرف ان ليها ريليشة مهمة جيدة لما دلوقتي يتسينا اورجي انترشن نورد سبلاي اكشن لغاية ما نخلص منها مش محتاجة هذا فرق عندنا عضلة غير اسمها سادل سبت فيمور دي جاست ريتن خمس درجات مرة لان العضلة تعتبر اربع درجات تشيل سؤال فالعضلة اولاد ممكن نخش امتحان الارض ان العضلة بتسميه ليد لما كده كواد السيكشن نسي انت اقول حاجة في بداية الدرس لو جبت الصايب انا قادر بعملت في كروس سيكشن بالعرض كده الاقي الكيما الوقفة كده والاقي الكيما الجولة من البي فاشيا ميديا الانتر ماسكر سيكتر ولابا انتر ماسكر سيكتر وبصير انتر ماسكر سيكتر التلاتة دول الجولة بيقسموا الصايب كام كومبارتمنت ثلاثة انتيرو كومبارتمنت وميديا كومبارتمنت وبصير اولاد كومبارتمنت الانتيرو كومبارتمنت هو البوينت اوف ذا ساي اكبر عضله فيه طبعا يعني عضله فايد السيبسيوم طبعا انت ممكن ولسه كده تعمل الروح دي ورقه كده ويقطعها كده وبيقول ايه بقى الورقه دي تمثل ايه يا اولاد حوالي 8 طنط كده وخلي عبد الرحمن وقاعد قدامي كده انت كده من تحت عبد الرحمن وادي ماسك العظمه كده وثبت حاجة كده وثبت حاجة كده وثبت حاجة من ورا والحركة اسمها انت لما بتوثب طبقت المرحلة دي سنة كم منظركم لسه أنا بعد يشوف حوالي الحركة دي عاملة كده لما تعمل الحركة دي كده وثبتهم بدي فاشة من برا يبقى الصين متقسم لإيرلاف كومبارس كم كومبارس متقسمه؟ ثلاثة اللي قدام اسمه أنتير إيرلاف كومبارس أكبر عدد في أنتير كومبارس اسمه إيرلاف كوادري سيستم اسمه إيه؟ كوادري سيستم كوادري سيستم اسمه إيرلاف لحظة اسمها ريكتر سيمرس ريكتر يعني مستقيمة سيمرس تسعة فتاي مستقيمة تسعي وبعد كده ثلاثة فتاي بسطر مديان بسطر سترال بسطر سترال كلمة بسطر يعني وايد أساس أي حاجة وايد كده تسمى كلمة ايه بسطر عندك كم بسطر سترال ثلاثة بسطر مديان سترال انترميد وما هم هذا بسطر لما كده ريكتر سيمرس وايد اكتر حاجات وايد وايد دنيا كده تسمى بطر لو ده سايد بني ادم كل الناس انا معايش فيها بطر لو ده كروس سيكشن في سايد بني ادم الناس عملوا كده العزمه دي تبقى عزمه فيها بلاد سيمر اي عزمه واخده ارجع من السيمر وجاي قدام تبقى كروس سيكشن اسمها بطر كوديان وعبر على اللاتر سايد بطر سبريل يعني اللاتر اللي قدامه بميديا اللي قدامه عبر تنزل على سطح السيما من قدام اترميها بطر انترميد وتنام قدامه معبر كده اسمها ريكتر سيما ده كروس سيكشن في الصعب لو انا عملت من غير كروس سيكشن اعمل كده اقول عبر اللي هنا دي عبر تكون بلاد سيما وبعد ما عمل سيما كده قلت عبر بضغط النحشان اترميها منا بطر ميديا لاتر وعبر من احيالي قالوا بطرس ميدياني وعضلة في النص بطرس انترميد وقدام البطرس انترميد للسناية مع عضلة اسمها ريكتر سيمبرس الربعية دول مع بعضهم اللي هم كم واحدة بقى ولاد لما كده عبارة عن بطرس ميدياني بطرس لاترياني وبطرس انترميديا ويا ولاد لما كده ريكتر سيمبرس مرة تاني لما تكتب تيمان في سنة بطرسنان بس وقت على كده انت تحت تيمان اجي على تيمان انت عضلة كده أول العضلة اللزقة دي على السطح الأمامي والخارجي اسمها بطة سنترميد أو الكاتر لأن أنا بنت عضلة من ورا قدام كده هتسميها بطة لاتريالي لو زي عضلة من ناحية ثانية هتسميها بطة سنجيالي المكان اللي سابه في نص ده نايمة فيه عضلة قدام اسمها ريكتا شمر اسمها أولاد ريكتا شمر مستقيمة كده في نص طبعا أنا ماليش دعوة بالمساحة عشان المساحة دي الناس ما بتحبهاش عندك أكل في البيت وعندك لغة تاخد على عضلة تتفرج عليه مش لازم لسه الامتحان يبقى اول مره اشوف كويس كويس فهمت عمال اتفرج على عضلة وكبر شويه وزومنج على الاوردن وزومنج على السيرشن لكن انت تقول لو جاب حته من الصوره تبقى انت مين باللعب ودي مذكره مش هي الراتب اللي ما بيتخلوش ما بيحطوش والله ما اقدرش اقف كده من غير بورد واشرح واقول لكم الكلام ده بتاع السيرشن هم عاملين ماسكين قلم عاملين لهم سهمين كده حاجه كده وحاجه كده هو بيشرحوا ما اعرفش يجيبوا ضمير منهم كده ولا ما اقدرش اقف طبعا هي المثل ما بتشرحش كده هناك انما طبعا هي العملية انا مش متخيل بتتخيل لسه بتحفظ بنقطع ورق مع بعض بنعمل كده بس الفرق بيبقى مقصور عشان يثبت يبقى ليه برضه تاني تبقى قاعد تتخيل انت بتقول ايه مش مجرد حافظ كلمتين في كتاب السطر اللي كان مكتوب فيه من فوق ايه اللي مكتوب فيه من فوق انت الصورة كان مرسومة كده فبالتالي لما نيجي نقول مع بعض ازاي عندنا هذا اسمها فايدة بتكتب اول جزء من الصورة دي استعملتها بلاد ريكتس ريكتس نمرة فيها كويس واحدة ستريت الثانية ريكتس ريكتس مستقيمة سمر بتاعة الستايل الريتريت تطلع منين والريتريت تيجي منين ونسمع مواد الدرس قوي طبعا الكتاب نقل من جريد هنا فلما نقل من جريد كلام بقى تأثير ممكن الكلام كان يقل عن كده ما بقاش غلط نسمع مع بعض بقى عضلة كده سميناها هي بوصة تطلع من قدام يبقى فيها انتيو انتيو ستايل وانتيو ستيفيتي كان في جريد سميناها ولاد استاذ بتركب مع الهيد وفي مين يا ولاد المنظر عامل كده حتى الحمد لله انا عندنا ايه ولاد الانتيريو انتيريو ستايل الابر بارت فيها التفرد من اللور بتاع الانتيريو سبيل الريكتر سيمرس من الابر بارت بتاع الانتيريو انتيريو من الابر بارت بتاع الانتيريو انتيريو ستايل تنزل بتاع الريكتر سيمرس بهيد وقفه عمليه كده قال طيب واحده ثانيه تيجي من الدبريشن اباب الاستاب لما تمشي فوق شويه كده بعد كده تنزل كده دي تتسمى ستريت هيد ودي تتسمى ريفليكتد هيد ريفليكتد يعني ايه معكوسه مش شويه زي كده اما تيجي غير ده وش كده على طول التوني في دوني جون ان شاء الله يعملوا فلاب تنجل الفلاب تنجل طبعا ميت الجبنوف زي الجبنوف زي حد كده اكيد تنجل اي هذا يعني وبعد كده يعملوا فلاب تنجل مغطى الابينوز كل ده حاجة رسيش نتيجة ليك الابنى وتنسات على هذا منه خروجا فتخرج العين. رمين هذا بيت سمعتها فلما بقى انا كنت جيد بس طول عمري ايام كنت عندكم وعادة لسه 23 سنة عمل الكتاب ده العادة والستريت هيد والبريك تزيد والدومت مش نصايا وتقول تقابلوا بعض بأكيد انجل والأكيد انجل عمل ابينيوسس والابينيوسس اللي ازمن المصر فايبر والعين لسه بتلو تصر بخلصت هيد مش كنت بقى وتقول ليه ازنين جنبها تقول بس بتقولني جريه وش كده يعني جريه بتاع كبار من التصوري فلاقي من المعلومات فطبعا انا برضو ارجع اقول اهم سطرين فيها ستريت هيد انتيريور انفيريور سباين ريفليكتد هيد جروب اوف ابل استابل بس مش كان بالله عشان في فصل لما بيخش في الحلق الناس بتنسى المهم مش كان بالله طبعا انا ما بحطش على هذا المذاكره انا بحط على ان انا ما احفظش كلامي واكني لقيته مش كان انا شرحت وعرفت الترند بيعمله بقى طبعا زي اللي بقوله دوت وزي ما بقول بقى فرق الاثنين كل وقت هنا يبقى في الفيلم ولا اقول ده ممكن عارف اقول الصراحه انا ما بهرجش مش بقولك بضيعت عشان الدنيا تجيب على منك مش فارق معايا ده يكون شمال ده اللي طالع بلاد انتيرو انتيرو انا في فايف جامد ده الاستاف لو انا عملت ايدي كده واحده كده واحده كده دول بتسلم مين اللي طالع من انتيرو انتيرو ستايل ده ده بتبقى مين بتكريم ومن جروب اباب الاستاف اللي بتبقى مين بتبقى مين كده في جسمك دي اسمها ايه وتسمع ولاد لما كده واحده ستريت والثانيه افريك اذا تطلع مين الانتيريور فيرست بانت تبقى نزله ولاد لما كده ستريت اذا بتطلع من اباب الاستاف لو ولاد اشكال في التكسير بتاع الليد جوينت تبقى مين يا ولاد افريك والاثنين جوانتي تشعر بينهم زي مين اولاد اكيد اي وعملت فوق امنيروس والامنيروس تخرج من المصل فايبر بتاعه العضله دي سميتها اولاد ريكتر فيبرس اسمها ايه؟ ريكتر بعد كده تيجي بصه تدريج بصه ميديالس وبصه سنترمس البصات قلنا كلمه بصه كانواع الاتاك كلمه بصه الاتاك يبقى انا بستني اورجن قد كده وان انا مش اورجن قد كده يبقى الاسم ظالم خمس مع بعض بصه تدريج هي افضل واحده من الفرق دي الهيد الكبيره الثالثه دي دكتور احمد باشا اللي هو بتاع اللي جاي عايز اشوف ايه اتراز في الاولاد الكيما انا بعد كده اقول انا بعد كده سيبني كده في الاخر لك العرض كده كده مين جاي ولا انا الواحد اللي حضر الكيما معايا ما حضرش اللي على الكيما بالورد ده خط اسمه لينيا اسرا اسمه اولاد لينيا لينيا اسرا لينيا يعني لاين اسرا نقين خط من العرض نقين كده اسمه لينيا اسرا بيبقى له شفته جوه اسمها ميديا ليز وشفته بره اسمها لاتا ليز انا دكتوره انجي بس لما اجي اقول ميديا ليز اطلع فوق لاتا ليز اطلع فوق لازم تعمل حاجه اسمها جلوتيال سوبرس ولو كملت بجلوتيال سوبرس فوق توتر لي نفسي بكام تريتو جري امشي عند اللور بوردر بتاعي اللي كان تركان ولما امشي عند اللور بوردر بتاعي اوصل للانتيل سيرفس واطلع عليه لغايه الابر بارت بتاع اسمه انتر تركان تريك لاين عايز اقول بقى الكلام ده الناس كلها كويس الوقت بتاع مين ليني أسترا والتقبر استيتاج لا تقبر ليني أسترا والتقبر استيتاج لا تقبر ليني أسترا القبر هاد بتاعه نمرة واحد ولا تقبر بتاع حاجة اسمها جلوتية السبروستي على الكيمان نمرة اثنين وأبطى حاجة من جريتا التروكانتا ويود بتاعه نمرة ثلاثة انتير بورد وقدام الانتير بورد بتاع جريتا التروكانتا وقبر بس بتعلم اسمه انتر تروكانتريك لايت حدوه من فوق قبر بس بتاع انتر تروكانتريك لايت بدأنا ده انت بتبقى كنتريك لاين خدت الابر بار ولما رحت الابر بار جيت نازل على جريتا تركانتا انت خدت الانتيرو سيرف وبعد كده خدت اللور بار بتاعي على اللاتر سايد ورجعت ورا خدت اللاتر بار بتاع جريتا تركانتا والابر ايه والابر بار بتاع اللاتر ليه اوبنين ليه قد تاني بس بقى قصدي ده ابر بار بتاع خدت اسمه معلش كتير ابر بار بتاع خدت اسمه انت كنتريك لاين ولما ياخذوه اروح لانيجي للسرزون اخذ انتيل سيرف ستارز واخذ اللي هو الجزء بتاع اللاتر سايد والف ورا اخذ لاتر سايد بتاع حاجه اسمها جلوتيا سوبرس وانزل الابر بار بتاع مين؟ ليني از الابر بار بتاع لاتر ليف اوف ليني از عايزين اوزن بتاع لاتر مرة العضله لسه بتسليت لو سميتها سميتها غطا انت جزء قد منها لو جيت لتوصل اولاد ما حدش يبقى سرحان عظمة الفيما اللي بصيت عليها من ورا فيما بصيت عليها من ورا مش من قدام فيما من ورا مش من قدام الاقي الفيما لما بصيت عليها من ورا ليها هيك وتحت بعد هيك ده ليها ليها هيك وبيكسر تركانتا وليه وادي الفيما من ورا يبقى عليها خط بارد كده اسمه لينيا اسرا لينيا لاين اسرا تخين لينيا اسرا لما تنزل تحت من ميديا الفيما يكون داير لاين ولا تنفتح يكون داير لاين ميديا لما تطلع فيه انا خط حزيني كده اسمه سبايرا اللاتر لما تطلع فيه انا حاجه اسمها جلوتيا سوبرس لو كملت غسيل من انه تركان تايجريت اقطع حاجه منه ممكن واخش قدام انتيري لغايه قدام خالص عايز اسال بس ايه لو انت بص على عظمه من قدام بص على عظمه من قدام لان من قدام ده اسمه انترتركانتر جوينت وده بي انترتركانتر الصف الامامي كلام كويس قوي لما اجي اسال السؤال بقى لازم ناخد ارجو منين قطع الضغط بتاع انترتركانتر جوينت وكمل انترتركانتر بتاع انترتركانتر جريد واخد على من تحت على الاخر خايف اللي هي البارده بكام وجلات فريجوال اخد هنا من الولايات من اللاتا بوردر بتاعت بروس اسمه من فيها انتبرس واكمل لغايه من الولايات ابراف بتاع اللاتا اللي بتعميل ليني اسف كل ده ارجن بتاع عظم العظم اللي تاخد الارجن دوت بتبدا بقى بالنص قبل نص يعني ايه بدايتها مش لحمه فايبر تش وتقل بلحمه بعد العظم اللي بتاخد الارجن دوت تبقى عماله تيجي لون كده وتلف لقدام كده انت بس ورا فعماله تجي لك كده قدام فتلاقي العضله تنتبه قدوما لك اماما وتبقى جايه كده من الارض الكبير او من العضله اللي عملت كده انت متى فرصه تتريل طبعا فرصه تتريل مره ثانيه عندها ارض طبعا منين فرصه تتريل لا تقلقوا بليني اسفل رفع لفوق لما اطلع لفوق من اللا تقلقوا بليني الفر انا رحت مين لا تقول ده ارض وفيها في الارض وقت الارض اروح حتى الايجنت في القلب واجي قدام اطلع الانتي تكتب بتاعه لغايه الابر بارت بتاع لاين اسمه انتر في الكانتري فاي بلاك اول فرد سايت انتركانتريك لاي واحد ماشي عندي فرد بيت انتركانت نزل وبعد كده اللي هو الفرد بيت انتركانت رجعت ورا لقيت فرد بيت بروستي والابر بارد بتاع لاتا لسه عاملين اللي انت لسه قبلين يعني العاده دي ثابته بفتر سايت تيجي بفتر في جيب مجال سايت تاخد ارز منين؟ من ميديا ليه قبلين يعني وسط ابر اند لور اكستنشن لسه ما تنسيش كده لاتا ريل لاتا لف وابر اكستنشن بس ميديال ميديال وعبر لور على ريتك تو ايه مين تقول ان خطه ميديال هتاخد اورجن من ميديال ليبو بليني ال لو نزلت تحت من خط اسمه ميديال صغر في الدار لاين اخد الابعاد بتاعه بس لو طلعت فوق من خط سباير لو جيت لقدام لور بارت بتاع خط اسمه انتر تركانتريك لاين لو جبت له عبد الرحمن وقت انت تلعب لك كده بص ميديال اورجن ميديال ليبو بليني ال لاترالي لاترالي ليبو بليني ال ميديال فرض اورج شويه من تحت كمان من اللاتر الجديد تبع الدار لاين اما لاترال لا اطلع لفوق الميديال من خط اسمه بارا لاين اللاترال من الجلوتيال في بروس الميديال توصل اللي هو البارت بتاع انتر تركانتريك لاين اللي ناخد منه اورج اللاترال عدى بتاع الجلوتيال تركانتر وصل في الابر بارت بتاع انتر تركانتريك لاين خد اورج توحد كلامك الاثنين لين ياكل والاثنين لين تدز فوق بارا لاين والجلوتيال في بروس واحده وصل اللي هو البارت بتاع انتر تركانتري ضد الابر بارت بتاع انتر تركانتري وفضلت بقى حاجه ثانيه مش فهمت لا ده الاورج بتاع الثاني انا بحفظ نفسي اللي الثاني اللي قلبه متجلد لثالث الامتداد لفوق واحده بارا لاين ثانيه بروتير تفوستي الاثنين اللي انتر تركانتري كلاين واحده اللي هو البارت واحده الابر بارت شفت بقى حاجه ثانيه انا الميديا بس في مجال فرصه ضغط مين يا ولاد لما كده الميديا بتبقى في الدار لاين اللي هتلاقي خدت من جريد انتر كاونتر انتيرو انتيرو بولد حتى كان حاجه ولا ما قالوش لازم انت بتفكر في ايه ميديال ثاني بفكر في اولاد لاتراد كده في بص في الجو بص في اولاد لاتراد الاثنين دول الاورجن الاينر الميديال كان هو جاي لها قصه كده بره والتنفيذ ده ده ما كانش لا الله ربنا هل هي اجانب ولا ما تحتاج تقول اتفرج على الفيلم ما خطر بخطر حمد كده اه كلمه اللي ما عندوش دس هتلاقي واحد بتاع الفيلم اللي عايز يتفرج كده انت عارف اسمعني انا لا لا انا التنين دول ضعيف الحته دي كتير قوي ليه انا لسه بص والله ما بفكر بص على الماتش لعيب ولا بدنا نقول كروس اب على الجيم كده تقول امام بالظبط مميز جدا البتله واقفه هنا البطة في الجيالس اللي انت عايز تلف من ورا تيجي ازاي؟ اللي هو البطة بتاع البطة في مجال بيمشي النظام. يروح يعمل انفنشن اه بالظبط قد كده تلاقي الارض عامله كده. بس انت الكوره بالظبط كده قد كده والله. اللي هو البطة بتاع البطة في مجال بيمشي هورزون. يروح تثبت روحه في الميديا بوردر بتاع بتسلى ابر هاف اوف ميديا بوردر بتسلى مالوش دعوه بقى يمكن يخش الفراغ. بيسمينها بطة في مجال كبير. اللي هتقابل بطة في الصف الاساسي. بس في ديال دي ديت اللي هو اللور بارت بتاع الفرقه اللي ماشي هورزونتال وللاسف انا كنت مقرر ده اسم الانجليزي كانت كده بالرغم ان هو هورزونتال ان انا هقدر اقبليه وجاي اللي كانت كده فالوقت حتى ما كنتش تعليل الاسم يعني انما الوضع ماشي بالعرض حتى ما نزلش في الميديا بورد بتاع مين ولا ايه تبقى تاني اللي هعلمكم كمان جاي دي انتوا كده كده ممكن الكيلو بتاعت لها واقفه بجسمنا مايله كده مش هيزعل كده مايله كده الكوادريسبس جايه كده لو جايه كده عاملين عليها كده لما بيشدوا على الباتيلا اللي هنا عشان يعملوا اكستنشن دي نزله مناسب دايما شدهم على الباتيلا زي ما تحط بقوه ميله عايز تعمل ايه في الباتيلا لما كده؟ لا تبقى فعشان تلمع البتيرة تروح لترز مفتت من الجالس إذا اتفرت الجيل انت بتمشي. فعشان طبعا الناس التمت كريم ده اللي بيعمل كرة كرسين او دول او اللي بيعمل عضلات جامدة طبعا كل كرسين او كده وكل شرطة وكل حاجة كده ده في شد كبير جدا. فالعضل دي عندهم تلاقيها كبيرة او كده وليس زي ما قلت بس عليها يبقى اللي هو بسطة مفتت من الجالس مش هتلاحظ مع خطة الانتاج لسبب زي ما تشوفوا دلوقتي. وراح عامل السيشن لوحده في ميديا بورد بتاع الايه بتل ابا الرفض ده ميديا بورد والعضل دي الجزء اللي تحت مخطط ميديال ما ماشي تنظر لسه ما غطط ميديال ليه دي العضل دي بتشد على الباتيلا كنا هنطلع لاترال ايرلاند ديسكيشن وهنيجي الكلام ده ويجي مني 8 دقايق انا بشوف اسالكم في العضل التخدير دي انت بتفكر فيها ليه لما تيجي لاترال ميديال عايزين بس ميديال في الاترال مش كل لا كان قبلها عضل اسمها ريكتال فيمر الريكتال فيمر طلع من هيب بون اما ميديال في الاترال في الفيمر ريكتال فيمر طلع بتوع هيب ستريت وريفليكس straight anterior inferior spine sartorial straight anterior superior neck spine the anterior inferior iliac spine of the anterior superior of the anterior iliac inferior and the main band straight head reflected this طبعا من depression group above the iliac and seven وحتى من الكبسولة بتاع الصدر joint الاثنين تاخدوا مع بعض acute angle وننزل صراط بسط ميديالك بسط لترال لترالك وميديالك lateral, lateral left, with the targonotia and the post, with the subgenital trucant and lower angle and here, with the upper part of the enter to contract right, lateral, medial from the mean, and medial left, when the duck, with the four, cut all the main, medial cover from the line, when the upper part of the tail, when the medial left, with the lateral line, with the lower part of the enter to contract right, and the medial square, lateral. And it's in the old origin of liner, liner origin in the cup, but we have to be fit or kit. And it's a minute surface can be, other three forces of anterior surface or other three forces of lateral surface. Other three forces of anterior surface or other three forces of the lateral surface. You just have to look at the lateral intramuscular surface. In lateral, the muscle intramuscular surface are similar to the lateral surface. After that, from the top to the lateral surface, you can't reach the surface. This is what I mean. In another thing, when I put the surface on the surface, it's lateral intramuscular surface. أي العضلة اللي شرها بسط في الانترميديات تجيب لازقة جيب دفاتها كده تبدأ تخرى في الكيمة تنزل الدعم تاخد حتى منها تحت من الجزء أروح في مبلاد بلاترال انت نصر تبدأ في مبلاد لاترال انت نصر كده العضلة الثالثة اسمها بسط من ايه؟ انت مين؟ عايز انبع هيك العضلة ايه اسمها بسط من ايه؟ عميزة الجانس على لاترال سوبرهم يا ولاد انت مين؟ وانا هستنى قدام انت مين جس عضلة اسمها ريكتال فون العضلة دي كلها تتحد بكومن تندون تروح للبيت بتاع عظمة اسمها باتيلا الباتيلا دي هو بتسموها البون بمعنى السيمتوم بتزيد عند البيت هنا وبعد ما كده نكمل مغطي الباتيلا لازق على السطح الأمامي يعني كأنه دافنها جواه ولما تخلص الباتيلا يبقى كلمة ليجامنت سيمتوم خلصت والانسداد بتاع ليجامنت اسمها ليجامنت باتيلا لا سبب صحة في التيبيا في حاجة اسمها تيبيا سوبروست اللي فينا بيصلي او يعرف التيبيا بتاعتك لو ايه فالتيبيا فيها عظمة بتبقى باردة من قدام كده الحتة دي اسمها العظمة الباردة دي تيبيا سوبروست اسمها ايه تيبيا سوبروست فالانسبشن بيبقى في العظمة الباردة دي اللي اسمها تيبيا سوبروست بتنزل القوي بالليجامنت تحول اسمه ليجامنت سامباتيلي اسمه ايه ليجامنت سامباتيلي او باتيلا ليجامنت تحول اسمه الكلمة دي ليجامنت سامباتيلي ده امتداد للالياف بتاع السندوم بتاع العضلة فاضل سيستم بص على الباب ده الناس اللي بتشغلوا ولاد بغير ما تنسى راح تبص كده مع بعض ده جيت قلت لكم للناس اللي عندها دم وضمير اولاد البصه دي سميتها بصه فيها ولاد لما كده دي بصه لاترال والثانيه بصه فيها ولاد لما كده ميديال ودي بلون بصه فيها ولاد انترميد كل دول بيتاخدوا مع بعض ثلاث اشامين عظمه بتحطها دي عظمه فيها ولاد باتيلا وتحطينا عظمه اسمها تيبيا وعليها تبص من قدام ودي تيبيا جنبها الناس اللي سمع كويس قوي قوي على ده دم الضمير فالعضله نزل كده كده كده عملت مين اولاد كومن تند انتهى البيت بتاع مين اولاد الباتيلا الالياف بتاعتها دي تمشي على سطح الباتيلا من قدام لازقه وبعد كده تنتهي الباتيلا تكمل عليها تيجي من اسمه ليجامنتام باتيلا ثبت روحه في اي تبرص اولاد تيبيا تبرص اللون كده بتاع البصه الميديالي كان ليها جزء كده انسبت سنين في الميديال بوردر بتاع الباتيلا اللي سميناها يا اولاد لما كده بصه ميديالي اوفي العضله دي اللي بتمنع الباتيلا تطلعها حاجه من اللاترال ديستيكيشن حد سامحين طب اللي جابت اللي زيته ده سميته ليجامنت باتيلا العضله بتاعتنا اولاد السندوم بتاعها الكبير دوت راح للجزء ده باتيلا كويس قوي ومكمل لازق عليه والليجامنت باتيلا انا استنى في بعض اجزاء السندوم بتمتد للبوردر بتاع الباتيلا مش البيت ده وكمان توصل للسندال بتاع التيبي بيسموها باتيلا ريتيناتي يبقى في فايبر ستيش تاني بتكتند من التند بتاع العضلة وتثبت روح فيني يا ولاد، بتثبت روح في الكابسول بتاع الجوينت، واكثر من ذلك في البولدة بتاع الباتيلا وفي التيبل في الكوندال بتاع التيبل. حد انتم معتك يا ولاد من المشكلة انا الارض دي لا ده مش هقول لك دي محطه فاهم. الفيما غير بقى كده دي فيما واللي تحتها دي فيما، دول اسمهم كوندايل وده فيما اسمه ولاد كوندايل. الاستنشن بتاع ده ثاني عايز انسب. طبعا انا لسه اقول الاستنشن ما فيهوش فيه سقاف. العضله دي اتعمل فيها ولاد فيما محطه فاهم، العضله محتاجه لسه بعض فيها ولاد فاهم، والعضله اللي هنا دي لسه بتعوض فيها ولاد فيما. واذا تيبيا تبرص حتى برجع تيبيا من قدام اسمها تيبيا تبرص، اسمها الحته البلجه دي تيبيا تبرص تيبيا من قدام. لما جيت اتصل جنب تيبيا انا عاوز اسمها تيبي كنت ست تعمل كونسبشن ازاي؟ انا دكتور عامل تندون نحل البيض والزبدتين ده مين انت؟ وغطت عليها من الاكل ماشي، وكملت عليها كده من تيبي لجامين تمبتين راح تيبيا تبرص كله كان صح. انا ده في بعض اجزاء الابيلوس اتثبت روحها في الكوندال بتاع تيبيا كمان، وهي معديه من التندون دوت وراح على الكوندايل بتاع التيبيا الباتيبيا ويجيب لك الكوندايل جاء التاتشن في البورزة بتاع الباتيلا. فمنها الفالبة دي باتيلا رتناكل، طبعا رتناكل مش عارفين ايه معنى كلمة رتناكل. طبعا هو اتناكل نعم كتاب قال لك في الكوندايل بتاع التيبيا بس عشان من الاسم جريت كل حاجة جريت قال انها تفتح كمان على كابسول في البورزة بتاع الباتيلا مش كامل الله يعني التاتشن دوت يعني كأنه التاتشن بين وكمان في البورزة بتاع انها عظمى ولاية الباتيلا. زي الفايبر دي والفايبر دي اتحافظ اتعادة باتيلا تتنسى في مكان فوق اكتين ونهايتهم صح في الكوندال بتاع التيبيا صح. عندنا في نفس الوقت الطلبة اللي عندها دم وضمير كان في بطة من دي اللي فيها فايبر لوحدها كده جاية اللي هي مين الفايبر دي هورزونتال فايبر اللي راح تاني بوردة في الباتيلا ميديا البورد. العظم ده في الريتس سمار فايت قوي اكيد شفت اقسام 800 وكان مفضل سمع سمع ما شاء الله. تاني نايم الراجل كده ونحن مع بعض فوق نفسه وبطه كده رجل فوق كده طيه ده اسمه ميديوكر فيك الفيكس ده هتيش تقرضه بالفرزون ستوبة على فكرة احنا بنقض بالشخص الرباط ده عليه جامد ده اللي اسمه اللي جامين خمبتيلي لما بعد الرباط بيحصل صدر الترتشنج العضل تجي كونتراكتد تعمل اكستنشن لمين الريفلكس دي لازم تبقى موجود لو اكستجريتد مرض لو انعدمت مرض انما ليها حجم معين لازم تحصل فيه. اللي انت بتسميها ولاد اللي جامد بتسميها ولاد اللي جامين خمبتيلي بتسميها ولاد اللي جامد خمبتيلي العضله بتسميها ولاد لما كده كوادري تيبس فيمر اسمها ايه كوادري تيبس فيمر. النفس السبلاي بتاع العضل دي فيمورال نيرف كل هيت سبع البرانش فيمورال نيرف كل هيت سبع البرانش. ايه الاكسن بتاع العضله دي؟ ات از ذا اونلي مش ملي ات از ذا اونلي مش ملي ات از ذا اونلي اكستنسور تقريبا الثالث ما فيش اكستنشن من الجوينت ما فيش حد ثاني هيكتند من الجوينت خالص. على فكره حضرتك النيل ورا ديفليكشن وقدام ده اسمها اكستنشن لما سبت النيل ورا فليكشن والورا قدام ده اسمها اكستنشن. طبعا كلنا عارفين القبر عكس اللي هو في الحته دي كلنا عندنا كيبي كان فص من قدام ده تحت الفص ثاني مش كده فالدنيا لف عكس. المهم انت ده اول اكستنسور يعني حتى مين يزيد عارف يجي اضعه كل دي كده مفيش حد فاهم بيعمل اكستنشن ميد جوينت لو اتشلت مفيش اكستنشن. قال لك طيب ما انا عليها بص معاك قدام الهيب جوينت قدام اللي هي ريكتر سيرفر فتقدر تساعد الفليكشن بتاع الهيب جوينت الهيب يبقى تعمل كام اكشن كده ولاد اثنين اللي هم مين ومين بقى عندنا زمان اكستنشن اوف فليكشن اوف اكستنشن مين وفليكشن مين ولاد زمان قالوا اكستند مين وتركت مين ولاد الهيب جوينت بس مين اللي بيشتغل الهيب جوينت بس ولاد لما كده قالوا ريكتر سيرفر محدش الحيط الباقيين ما شغلوش الوحيده اللي شغاله الهيب جوينت هي مين ولاد ريكتر بتاعت الصور وحاجات زي كده هيلب يعني. العضله بتاعتنا على بعضها زي ما حطوا قالوا ايه بقى اللي انا كنت لسه بقوله من شويه هل التيمر في جسم الانسان كده ولا مايلين كده؟ قالوا قالوا النيلة دي تخلي الكوادريسبس نازل عليها انها منصوب الكوادريسبس بنية على التيمر فمبنية معاها كده. فأي شدة بتعملها الكوادريسبس بتشد على الباتيلا كده تبقى عايز تعمل ايه في الباتيلا تتراحى لاترال. طب مين يمنع ان الباتيلا تروح لاترال؟ قالوا ثلاثة فاكتور نبص كتاب فاكتور ان اللاتر كوندايل والتيمر بارز لقدام وتيجي الباتيلا عايزة تروح لاتر يربط فيها. فاكتور تاني اللي هو الميديا الفايبر اللي هو فايبر اسمها بطة مديالة بتشد تثبتها في مكان ده مستوى فاكتور. فاكتور تالت اللي جاي من الباتيلا اللي جاي من الايبس بتاع الباتيلا مثبتها في مين؟ اللي هي الفيبروس. سؤال سافو زي الوش زي الفل مش الحمد لله ترى لازم تثبت الدنيا عملية قلق ليه الباتيلا ما بتدخلهاش؟ مش الحمد لله طبعا هنا السؤال بدائي ليه الباتيلا عندها تنزل ان يصلها دستوكيشن مش الحمد لله ليه هايلة ان يصلها دستوكيشن مش الحمد لله انا عشان في ما بتكون لما بتشد بتشد تعمل اكتنشن بقى وكمل طبعا لازم تشد. في تعليق تاني اول مره اظهر لكم عليه حاجه ثانيه كده بس ده تعليق مشهور دلوقتي. العضله بتاعتنا اولاد اسمها كوادريسبس فيمر اسمها اولاد كوادريسبس فيمر خطه في القبر لو حد فينا ذاكر قبر عضله اسمها ارتكيلاريس كيوبيك نعم قولها بكرة ساعه كم 10 مصر بس جبته طلع على بلاد طلع كل العجب اسمها بلاد ارتكلال بلاد هنا بيها في عضلة اسمها ارتكلال الجينوس نقلب الصفحة من فضلة هتلاقي عضلة اسمها ارتكلال الجينوس في الصفحين فوق بس الجينوس يعني ربط من النهاردة لغاية ما توفق الله على السلام كلمة جينو هتتعشق حياتك لغاية ما تتجنس اي حاجة بسيئة في البرين يسموها جينو هتسمع كمية ركب في سنة تانية تتخض والله اكل حاجة تفتكرها ان جينو بتاعتك والله يعني جينو اسألي مين جينو مين جينو ده لاتين لاتين هو حتى الاسم كله ارتكلال جينو وهنستخدم كلمة جينو دي كده هلا بقى يلا يا انا بتاعك كنت لابس مع راسك كنت شايفها زي البس الكفر الاخر العضله في الشايفه ما دي ولا لسه مش ارتكلال اولاد دينو ارتكلال دينو اولاد بتاعتنا ارتكلال دينو دي عضله مفصل اليمين العضله بتاخد رجل منين؟ هو الناس بتخسرها في البسطه في الانترنت كلام بتقول لا هي عضله مفصله في الكتف زي ما كتبت من اللور بارت الدرسانت والفيمر هما كاتبين اللور بارت هو اللور بارت تو سليبس كده واحد اثنين مش كل اللور فورس ده خد تو سليبس كده طب ايه من اللور بارت الدرسانت والفيمر طب انت فاكرين بسطة خيزان كان بتاخد برج من ابر سيري فورس بسطة انترميديت ابر سيري فورس انتيريو سيرفس ولاتر سيرفس انترميديت كانت انتيريو سيرفس ولاتر سيرفس انترميديت افضل منها شويه من الانتيريو سيرفس بتاع السيرفس تطلع على ضهر حتتين لحم كده اسمهم ارتكلال اولاد جينوم اللي جاي ده هتبقى كويس قوي قوي الاسكيل ارتكال جينو انت حاطين بصة سنترميديا تبقى كاتيا كده ما تخرجش تبين لما تشيل بصة سنترميديا تبان حتتين لحم كده طالعين من الشرطة وفيهم مش كل اللور وان فوق حتى كده ظهر اللور بعض الاثنين دول يجيبها من السكشة في السنوبر الممبرين بتاع النيجون حركة الرسمة غريبة جدا لو في الصوت الاسد نيجون في متنية نيجون في متنية ده فيمر ودي عظمة اسمها باتيلا ودي عظمة اسمها اولاد فيمر النيجون ده عامل فليكشن دول نيجون تولاد ما حدش يبقى سرحان دي الباتيلا بتاعتي الكواد نسيب تستيز بتعمل نسيشة في الباتيلا وكان بتكمل بليجم اسمه ايه ليجم انسان باتيلا كويس اوي خلاك بقى في ممبرين اسمه ممبرين ما هو ده ولاد سعين هو ممبرين لما بيجي يقولوا ايه اولاد بس ما حدش يبقى سرحان طول ما انت هتاني ليجلة كده استعباب الممبرين ده يبقى حدش ايه لما كده مجدود شوية مجدود اوي طول ما انت تعمل كده مجدود اوي طب بس السؤال والعظمة دي تبقى عظمة مين اولاد ادي فيه طلب عايز بقى خط زي كده في الابر قال ولاد بالظبط هنا بقى من اللي هو الرابط اللي في العضله عملت انسرشن هنا كده العضله دي بتسميها ارتكلال اولاد جينوم لما تيجي كوادر كده تشد السيب باتيلا وتشد السيب الباتيلا وتشد تعمل اكستنشن العضله اللي بتعمل ايه في الممبرين ده تنوب الممبرين تتحرك لفوق لو اتثابت كان تنوب الممبرين ده تعيد لك فانزلق بين العظم وبعض يبقى العضله دي سميتها اولاد ارتكلال جينوم اسمها ايه؟ ارتكلال جينوم ارتكلال الجنوب ساعتها موجودة في كتابنا في الصفحة المقابلة من فوق انا هبقى في صفحة جدا جدا جدا مش هجاوب غير واحد معلم خالص بس بعد دقيقة عشان الناس تبقى كويس واللي هيجاوب هاخد 200 جنيه طبعا ما هاخد 200 جنيه النهارده ولا اكيد محدش حلو اكيد محدش حلو لا لا لا لا لا والله سؤال جدا جدا جدا جدا جدا جدا دي بتتبسط ميديالة اطمان مصر اسمها ارتكلال الجنوب أرز السنين العضلة دي أولاد لما كده في اللور وان فورد بتاع الفانت اوف فيما طبعا كده مش بالغ ده بالغ وبالغ بس هما تو سليبس صغيرين طالعين من المنطقة دي مش كل اللور وان فورد مش بطول اللور وان فورد عضلة واخدة أورجن كده لو عندك جريد أناتومي أو أي قطعة في رسومات عضلة دي بس تلاقي نقطتين مرسومين كده يعني تو سليبس بس فرانت اوف ذا فيما انسيرت ان ابر بارت بتاع نوبيا ميمبرين تقول انت بنوبيا ميمبرين ابر دون جميع اولاد الاكسنشن الحمد لله وبالتالي لما شدته استقرب المبرين لفوق ملت ان يحصل له حاجه اسمها انسينيويشن ان هو يتاخد بتوين مين العضل زي اي عضله في الابر لو حد فينا فاكر عضله كان اسمها ارتكيلار كيو بي تي اللي كانت تبع العضله اسمها سترايسبس طبعا انت مخك نظيف زمان كنا قلنا ان الابر كده اللي هو راس يعني ديت يبقى دي ازاي فكل الكلام مش عارف تاني مش فاهم دلوقتي العضله بتاعتك حد فينا يعرف الاثنين الانسرشن بتاع ال ركز كبير بتصير ميجو الميزين جنيه قال سأل ببلاشة سأل ببلاشة ولا لا أقول قلنا دي السرحة بتاع كوزة سبسة فيه طلع بسرعة لا انت بلاش لا لا ما فيش تقال في ريكتر كبيتة بتصير ميزو لا بتقولها يا معلم جنجوم هي جنجوم بلور جميلة عشان هي مش هل جنجوم هي بقى بكرة بقى بكرة بقى يوم بكرة مان لا بيجيبوا يوم بكرة مان انا خمسين اللي جيبوا بص على انا عارف يلا قول يا ولاد ما بقى بكرة لو حبيت بص على السيشن بتاع البلد الزيت المين السيشن بتاعها باتيلا وكمان تيجي بتسمه اللي جميل كان باتيلا ده السيشن بتاعه بص اسم ديالي انسان تستعيني نحلة في الميديا الطيب ده كان بتسمه اللي هو الطيب بتاعه وفي اكتنجل تاني علاية ريتناكلة انفجت للفايل بتاعة الباتينة وصل كأنه حتى لكوندايل اوف ذا تيب يبقى كان العضل عمل فيها اولاد اكتر من حسن العضل بتاعة تيب سميته اولاد لما كده اكواد الفيل زمان او زمان يعني في كتب تكتب الارتكلاري جينو تبع البطر انترميديا لا وبالتالي كان الارتكلاري جينو دي جزء من البطر انترميديا وبالتالي الانترشن بتاعها الاجهزة كده في قالي ممبرين اولاد سايزوب جال ممبرين انا ممكن ما تطلعش الناس تطلعها على قسم الناس اللي دي بصت انت مين ده اللي بيديها العيب ده مين ده اللي لما كده كوادري 54 هو حد فينا يقدر يقول الاورجن بتاعها ولا ما يقدرش عايز لها كام ده اولاد اربعه واحده ريكتر واربعه بس ثلاثه بس تايم ريكتر طلع مين ستريت ريفليكت ستريت طلع مين انتيريور انتيريور اليكتر فايف وريفليكتد جروب على بعض الزاوية ومن الكبسول بتاعه قال جوينت كمان وهيب جوينت الفيلم بتقابل مع بعض شكل الزاوية ايه حال اكيد ايه تعمل ابيلوس تطلع منه مين الماسل فايل بطلت مجالس اللي تالت انت مين مجالس انت مين ده سيد على الشارع ابر تري فورتي اوف انتيري ولاد فيلم بتقول ابر سيد بتقول ابر بطل ده بس تاخد حتة باللاتر انت ما تكون مجالس تاخد اوجي منين ولا تالت تاخد اوجي منين مجالس ميديا لوك بريمي اكثر زنجر وتطلع صح ميديا سوبر كونداري او لاين ابر بارت وفوق فايلر ولور بارت تخطط نور انت انت رخان تريك لاين طب اللي تلالي لاتا لوك بريمي الابر هارت وطلع فوق لاتا بوردر تاتبوس اسمه ملوكية تبرسي انتيو بوردر تانين جريه تانت رخانتر انتيو سيرفز بتاع او سيو بوردر بابا بس تخطط اسمه ان تانت وفي يا ولاد قلنا في جزء منها كده طب مين اللي بيبني على فكره الستيشن بتاعت الكله ثلاثه فاكتور مين ثلاثه فاكتور بتوع يا ولاد والفاكتور لا تفضل لازم تم الترميديا الواحد نمره اثنين يا ولاد دي جميل ترى فاكتور بس لا كده ده كده والثلاثه مين يا ولاد طبعا كده عباره عن ال بصص مديان الستيشن بتاعت وطبعا البوست هذا جدا من الرئيس اتفاد انسان في السبب بعد كده الدكتور هو ده عندنا عضلات ميديا اتفاد الجزء الميديا اتفاد الجزء دي فيها اولاد خمس عضلات منهم عضلة اسمها الجراسلس اول ما خلصها مشيكم بعد ربع ساعة الجراسلس يعني الرشيقة طب يعني حد فيه ده رشيقة ولا العضلة اسمها الرشيقة الرشيقة اولاد الرشيقة يدوك يلا ليه ايه قالوا ايه جلسي جلسي جلسي جلسي جلسي عضلة ومثلث الشاكل ايه شوالت معنا الشاكل العضلة دي لا الجاي ده بدل وده بيب البون واحد وده انتيو بيبو كلمة اثنين كان فيه اسك اريمة الثلاثة كانوا على بعض تقول اسكو بيبك او بيبك عضلة العضله اسمها جراس الكبد قال ان احنا من الصايد ميديا الصايد والنبي لسه عطيت عشان هي ليها الكاكه بتغلط كده لو انت كنت عرفت لما انت بيت محدش هيبقى سرحان العضله دي بس يا ولاد جراس الكبد الجراس الكبد بتاعت يا ولاد هنرجع من الحصه الجايه او كل حصه عندنا سؤال في اللي قبل عشان احنا كنا لسه اللي فاتت دي زي ما الامتحانات دي لان اللي هو لو خد منكم اللي هو ريسي القبض ريسي اللي هو زي وقت كده ان العمليه اصغر كتير انا كنت سبت دي رقم قلت انا اقول لك كنت قعدت فيها شهر عشان اخلص بصت مجالس دي كنت ما روحتش مش كان بقى احنا عمالين نقول بصت مجالس بس يعني ده سرطان دي واحده من دول بالترابيز مش انا اولاد دي اسمها كويس قوي فلازم نذاكر كده في اول كل حصه بقى عليه في الحصه اللي قبلها ولا يوجد اعذار في الحصه الاثنين دي وقت من ده تمشي في الاول بعد كده ايش حاجه العظمه دي سميتها عظمه سينا ذات سيما نسمع مع بعض كده قد ما ارتحت دي كانت عامله كده العظمه اللي تحت دي دكتوره ساره تيبيا ودي تيبيا جنبها جراس السريات اعظم من عضلات ثاني ناحيه الصاير ميديا الصاير العضله دي مثلثه شكل ترايب العنكير من فوق بتبقى عريضه ومن تحت رفيعه قوم بطلت عضله فليه العضله دي بتاخد انج من البادي اوف ذا بيبي بون ومن الكير بيبي تيومرز من الايس كاريب من ثلاثه العضله دي بتبدا بورجن كده نيل للميدل لاين من الفرنت بتاع البادي اوف ذا بيبي بون من الكير بيبي تيومرز ومن انهي ريمات سريات ايه اللي مع بعض بيبقى عاملين اس بيبي تيومرز العضله دي بتنزل من فوق تحت على الناحيه من الصاير الميديال سايد العضله دي بتبدا فوق عريضه كده يا دكتور قريش ولما تنزل تحت تتحول لتندر التندر لما يجي من ني جوينت يمشي ورا ني جوينت ويجي من ورا قدام يعمل انسرشن في الابر باور في الميديال سايد اللي مش هيسمعني اه العضله بتاعتها بتطلع من الباك سايد تاني للميدل لاين من جوينت بتشوف انتير بيبي كريمر وده الكلمة ممكن اقول مع بعض من بيبي كارس من كتاب كتب حاجه ثانيه المهم العضله التندر اللي هي من الصاير على الميديال سايد لما تيجي عند الني جوينت اللي هقوله ده لازم يتشد ينادي على الميديال سايد لما تقرب من نيجون تعد من ورا النيل ولا من قدام ولا من ورا وبعد ما تعد من ورا تروح في الابر بار ذا ميديال سيرف ذا تيب طب ما في مش شويه عظم تبعت اسمها سارتوريس كده والجراسه اللي جايه في واحده ثالثه جدا والثلاثه يبقوا في الابر بار في ميديال سيرف تيبيا من قدام لورا اس جي اس سارتوريس جراسه وعظم اسمها تيمتن جروز الثمن خط وبالتالي لما ناخد الثلاثه دول هنبقى عارفين ليهم فكره غريبه من ربنا حطهم هنا الجراسه بتنتكت هنا ورا السارتوريس كده والجراسه بنفسها كده مهم جدا انا بذاكر علاقه الجراسل بالني جوينت مع الدي من ورا مع الدي من خلف انا هقطع الساقين خالص انا بعد كده هذا لاني محرى على الميديا بتاعتي لما تقرب من الني جوينت تمشي من قدامك وتمشي من ورا من ورا وتتقلب لاحقا للامام فبتشوفين هذا هو الخطه لا انا بقول لك انت فين هو غير فتحه لازم تعمل دي بشكل غريب جدا فالواحد يعلم عارف خاطر انا كان الناس اللي ما بتعرفش عارف العضلة راحة كده العضلة عامل كده راحة الأبر بارت بتعمل ده السبس والتسيب العضلة دي لازم لو رجلي بعيدة قوي عني تشدها كده تعمل لها قدرها زي عضلات الجول كلها العضلة دي لو شدت في التبيا تقدر تعمل لها بلاد فليكشن وتلفها لجوه مين ده كم اكشن تعمل العضلة دي واحدة من الجوينت تكون مين تاني انا هوقف كده هي جايه من هنا راحة التبيا انا عامل رجلي دي اسمها ابداكشن دي اسمه ايه؟ ابداكشن هي عامله كده الشد دي تلمه كده طبعا انتوا ادكشن ادكشن اللي هو جون ادكشن مين اللي هو جون طب شغلها عن مين هي معدية من قدامه ولا من ورا شد تعمل له هيك شغل جوا مين هات ثلاثة اكشن لاز ثلاثة اكشن بتوعي ادكشن اللي مين وفلكشن مين ادكشن ادكشن اللي هيك ماشي كده لا وهنا طبعا اسمه اوبتيوريتور ده الميديا بتاعت الرحم الناس دي تقول ايه اوبتيوريتور ده اه كده بقى وما انا عادي بالكانيل ما بتستند مع البروف اللي فوق ده ماشي لو جبت انت سؤال عدد الخمسه اللي هيك جرس كله انا بس دور في الانف دي فاقدر اسمع بالكانيل مش بيا مش مصفطه كده بس الكانيل دي تطلع بالكانيل تطلع بالكانيل تطلع بالكانيل تطلع بالكانيل العضله اسمها لايف كتير انا عارف ان مش بتاع اي ها كده ايه دي انا ده بطاطا اللي ده شغل ده الله يديم كده مناظره مش مبادره على مش مبادره انا جيم يلا كل كويس انا عارف والله عايزك تفضل دي دراسه دي دراسه ايه طيب دي دراسه دراسه دي سكتها ليه كانت بتشغل فرصه جايه انا عارف يلا الاراده دي سكتها جاست ما دي ما بعرف سبع سبع بس انا ليه اون الاراده دي سكتها ليه جلاس الاراده دي سكتها ليه سكيما المكان اللي بيكون دول النرمس هنحط فيه اربع عضلات علي ثلاثة ليه نبص مع بعض كويس كده حتى لما خدت الشرحوم تبقى في المصحف اكثر لانه هيوريهم العضله دي سميتها ليه جراس والعضله دي اسمها فيما العضله دي فيما ودي جراس لما هتحطهم مع بعض عاملين زي حرف بي فين البي شيب حلو قوي الفراغ ده بقى ربنا حاطط فيه اربع عضلات سوا طبقه، عضلتين تحتهم عضل تحتهم عضل، عاملين كده اثنين واحد واحد. فلما تشرح بين ايه ده ما هتلاقي يقولنا يا جماعه ما تجيني حاجه في الطلب. عضله اسمها بكتينيا كويس قوي، والعضله دي بيبقى ميت جنبها عضله اسمها ادكتو لونج. العضلتين دول لو شلتهم هلاقي دي بلون عضلة اسمها الدكتور بريدس، ولو شلتها هلاقي عضلة اسمها الدكتور مانيوس. اه اه اه اه اه اه اه اه يعني لو اه اه بس اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه العضلات دي اسمها لتين. طبعا انتوا شفتوا اسماعيل فين فيلم اسمه ايه؟ ماجانوس. ماجنوس يعني حاجه كبيره جدا، عضلات كده. فماجنوس ماجنم حتى في مجاميع بس حاجه كده كبيره قوي. طيب يبقى الدكتور ماجنم يبقى عضله كبيره جدا بتعمل الارض. طبعا نفسي اقول عشان الحته الجايه نتكلم لما ناخد الدكتور ممكن اقول مش نعمل عشان نبقاش منا يعني من الموضوع بتاعتنا. الادكتور ماده فضل كبيره جدا لازم تكون الميديال سايت كويس على سطحها من قدام بتسمى عضله اسمها الادكتور بريد. لازم الثاني رتبوا معايا يا ولاد انا ما بعرف ده تحط اللي بقى ابداهم على طول. يبقى العضله الكبيره دي سميتها ولاد الادكتور ماده. قدام الادكتور ماده بحط عضله اسمها الادكتور بريد. يا ولاد الادكتور بريد وراها الادكتور اولاد ماده. تيجي بقى قدام عضله كده يا يمنا اسمها بكتيريا. خدتوا عضله بكتيريا في مصر كده في طالعه بكتيريا وجنبها عضله اسمها الدكتور لونج. هنا اسال سؤالي اخدت عضلات الميديا صاد ازاي بقى؟ اثنين واحد واحد الاثنين الاولين تبقى مين يا ولاد؟ بكتيريا وجنبها لونج اشيلهم دي برونكريم اشيلهم على دي مين ايه؟ بانج. العضلات دي بتاعتها على الميديا بتاعتي تخمين موجوده هنا دي يا ولاد الايه؟ يبقى جينا قلنا مع بعض كل الخدمين هم شدنا تتبع ثلاث صفات لما دخلت العضلات عشان ياخد المخ منين؟ بصوا يا اولاد صفحه 34 قبل الجدول between the femur and the gastrus is a V-shaped interval مكان شكل ده حرف دي اللي هو صفحة 34 قبل الجدول 34 قبل الجدول فين التبيين؟ التبيين اللي فوق الجدول على طول. مكتوب يا اولاد بتين يا اولاد سيل تيمر اند جاسل ذا فيشر ذا سيل او انتربل مش الديكوباي ذا سيل ستراس ستراس ستراس يعني ليه يا رب؟ ستراس بتجمع ستراس المفصل يبقى هي الثلاثة بتاعت الثلاثة بتاعت ديت اول ستراس يعني كلمة ستراس يعني ليه مش كده لا استعدتها بقى للاستراتا بتاعت الايه او الاستراتا بتاعت انا ليه between the femur and the gastrus is the V-shaped interval which divides the three strata of muscle. الانتير لير اول طبعة بتقابلنا بكتينيا في جنبها الدكتور لونجر. ثاني لير عضلة اسمها الدكتور بريمس. والثالثة عضلة اسمها اولاد الدكتور ماجنوس. كم لير موجودين كده اولاد؟ ثلاثة. لو كنت بتشرح حلو او انا اتفرجت على اكل الدكتور هشوف ثلاثة لير كده الراجل عمال يقلب لير لير واتفرجنا على الاكل كمان. فالعضلات دي اسمها يا اولاد عضلات ميديا بتاعت الرسايل في هذا الكلام اللي واقفة دي سميتها اولاد جاسل ودول مين اولاد الادكتور سيتال. حتى فيهم الاثنين هنبدأها ستة ونص الا خمسة عشان انت بتيجي على الساعة 8 ل 10 تبقى عايزين تيجي على 9 فبتبقى كملنا من 6 وربع ايه؟ 6 وربع شفت حالة الاثنين حالة الاثنين لمين؟ يوم الاثنين اللي جاي؟ معانا يوم الاثنين اللي جاي؟ معانا 8 من 5 دكتور الجروب الاول الاساسي عند الكورس كل سيكشن عند الكورس انا عندي الجروب ده عامل